انا كان نفسي نرنم كمان يا هرمس قبل ما نتكلم معاك امين. نتكلم في حاجات عميقه جدا واجابات. انا برضو مش هعتقك النهارده لانه في حاجات كلنا محتاجين نعرفها ونسمعها من ربنا عن أمين. الوقت اللي احنا فيه وعن قياده التسبيح. فقدنا كده في وقت الترنيم كمان. طيب نقول ترنيمه بتقول بحبك يسوعي، بحبك يسوعي ما في قلبي غيرك، ما في قلبي غيرك. نقطة عيشة بس مش لاقيها. اوكي. حلوين قوي الأعواد الجديدة اللي هي الرفيعة دي، عاملة دايك. دايك من ربنا هي، لأنه أنا فاهمة إن دي بتتعمل مخصوص مظبوط، ومش مش في بلادنا يعني، بتتعمل في أوروبا. كان في أصعى ده عمل لي مشكلة في ظهري من ورا. بقى عندي حاجة مشكلة لما جاوبتي هو بيجبرني أوطي. هل عشان بيبقى بعيد عن الجسم منفوخ؟ فربنا فصل لي ده، زائد الرقبة بتاعته مختلفة عن العود لأنه كان بينكسر الكسر اللي هي كذا عود في الطيارة. فالرقبة دي معمولة مخصوص كده، فبارك من عند ربنا. بحبك يسوعي ما في قلبي غيرك، وانت اللي حبتني ومالني بخيرك. بحبك يسوعي ما في قلبي غيرك، وانت اللي حبتني ومالني بخيرك، وانت اللي حبتني ومالني بخيرك. حبك ربي ليا هو اللي مجاوبني، طول بالك عليا دايما بيجاوبني. حبك ربي ليا هو اللي مجاوبني، طول بالك عليا دايما بيجاوبني. وإحسانك ليا وإحسانك ليا وإحسانك ليا كسرني وغلبني. بحبك يسوعي ما في قلبي غيرك، وانت اللي حبتني ومليني بخيرك. بحبك يسوعي ما في قلبي غيرك، وانت اللي حبتني ومليني بخيرك، وانت اللي حبتني ومليني بخيرك. لي شخصك بستنى زي مريم لما سكبت ليك الطيب، لشخصك بستنى وبختارك نصيب. زي مريم لما سكبت ليك الطيب، واتمنى واتغنى واتمنى واتغنى واتمنى واتغنى بحبك يا حبيب. بحبك يسوعي ما في قلبي غيرك، وانت اللي حبتني ومليني بخيرك. بحبك يسوعي ما في قلبي غيرك، انت اللي حبتني ومليني بخيرك، وانت اللي حبتني ومليني بخيرك. بحبك لشخصك مش لعطاياك، بالمحبة الأولى طالب أكون معاك. مش لعطاياك، بالمحبة الأولى طالب أكون معاك. بحبك لشخصك مش لعطاياك، بالمحبة الأولى طالب أكون معاك. بحبك لشخصك مش لعطاياك، بالمحبة الأولى طالب أكون معاك. كخاتم على قلبك، كخاتم على قلبك، كخاتم على قلبك على ساعدك. بحبك يسوعي ما في قلبي غيرك، وانت اللي حبتني ومليني بخيرك. بحبك قلبك يسوع لما بشوف ايديك، لما تداوي قلبي اللي قاسي عليك. بحبك يسوع لما بشوف ايديك، لما تداوي قلبي اللي قاسي عليك. وتمسح دموعي وتمسح دموعي وتمسح دموعي وقت صياح الديك. بحبك يسوع ما في قلبي غيرك، وانت اللي حبيتني وماليني بخير. بحبك يسوع ما في قلبي غيرك، وانت اللي حبيتني وماليني بخير. وانت اللي حبيتني وماليني بخير. بحبك لي شخصك مش لي عطايا، المحبة الأولى طالب أكون معاك. بحبك لي شخصك مش لي عطايا، المحبة الأولى طالب أكون معاك. كخاتم على قلبك، كخاتم على قلبك، كخاتم على قلبك على سعيدك. بحبك يسوع ما في قلبي غيرك، وانت اللي حبيتني وماليني بخيرك. بحبك يسوع ما في قلبي غيرك، وانت اللي حبيتني.